Book 2 50 50 50 Trong bể bơi في المسبح في المسبح Hôm nay nóng الجو حار اليوم الجو حار اليوم. Chúng ta đi bơi không? هل نذهب إلى المسبح؟ هل نذهب إلى المسبح؟ Bạn có hứng đi bơi không? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Bạn có khăn tắm không? هل معك منشفة؟ هل معك منشفة؟ Bạn có quần bơi không? هل معك مايو رجالي؟ هل معك مايو رجالي؟ Bạn có áo tắm không? هل معك مايو حريمي؟ هل معك مايو حريمي؟ Bạn biết bơi không? هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ Bạn biết lặn không? هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ Bạn có thể nhảy xuống nước được không? هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ vòi tắm hoa sen ở đâu? أين الدوش؟ أين الدوش؟ phòng thay quần áo ở đâu؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ كين بوي ở đâu؟ أين نظارة السباحة؟ أين نظارة السباحة؟ nước sâu không؟ هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ nước sạch không؟ هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ nước này nóng không؟ هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ tôi lạnh quá. أنا بردان. أنا بردان. nước này lạnh quá. الماء بارد جدا. الماء بارد جدا. tôi lên bờ đây. سأخرج الآن من الماء. سأخرج الآن من الماء. Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge.